والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت الحديث التاسع، قال: وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، ويترتب عليه وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع، كالحج كل عام، والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخنا في شرح الحديث الفائدة أو في الأمر السادس في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا من أسباب هلاك الأمم السابقة، كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. قال: وهذا في الحديث بالنسبة لزمنه عليه الصلاة والسلام، ما المقصود؟ المقصود في زمنه السؤال عن شيء ليس بحرام فيحرم، أو ليس بواجب فيوجب. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. والأمم السابقة قد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة حيث سألوا أنبياءهم ورسلهم أشياء ثم امتنع، وإذ قال: ألم ترى إلى الذين الملأ من بعد موسى إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فهذا مثل من أمثلة الأمم السابقة. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الهلاك السابق إنما هو من كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، ولهذا شدد قوم موسى فشدد الله عليه. الله تعالى قال: اذبحوا بقرة، لو أنهم كما قال العلماء ذبحوا أي بقرة لأجزأته، لكن قالوا: ما هي؟ فقال إنه يقول: لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك، لا كبيرة في السن ولا صغيرة وإن متوسط. قالوا: ما لونها؟ ثم ما هي؟ حتى ذكر لهم أوصاف لا تتنزل إلا على بقرة واحدة حتى وجدوها. لكن أول الأمر لو أخذوا بما قيل لهم لكفاهم ذلك، أي بقرة تجزئ. شددوا شدد الله عليه. فالمقصود بكثرة السؤال في زمنه أن يسأل عن شيء ليس بواجب فيوجب، أو ليس بحرام فيحرم. ومنه ها هنا سبب ورود الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إذا فعلت مرة واحدة اكتفى وكنت قد قمت بالواجب. ولكن قام السائل فسأل: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ فلو قال نعم لصار واجبا ولما استطعتم كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. أمور سكت الله عنها فهي في الإباحة، فلماذا يدقق؟ فأعظم المسلمين جرما أي إثما وعظما للإثم من إذا سأل عن شيء زمن التشريع فحرم من أجل ماذا؟ أنه سأل. ولهذا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال والتنطع والتدقيق في الأسئلة. ولذلك لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فغضب عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك السؤال، فخرج إليهم وقال سنوني ما شئتم، فوالله ما أنتم سائلين شيئا إلا حدثتكم به. قال رجل من أبي؟ قال أبوك فلان، لأنهم كانوا يطعنون في نسبه، فأراد أن يتأكد وأن يبين لهم حقية النسب. قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان. وقال الآخر من أين أبي؟ قال أبوك في النار. فجثى عمر على ركبته وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. فصاروا بعد ذلك يصعب عليهم أن يسألوا. قال أنس رضي الله عنه فكنا نحب أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل فنستمع. ولهذا قال ابن عباس ما سأل الصحابة الكرام نبيهم عليه الصلاة والسلام كثير أسئلة، نحو 13 سؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك، يسألونك عن ويسألونك عن الأنفال، معدودة، أسئلة معدودة. فصاروا يعني في السؤال يتحرجوا ويحبون أن يأتي الرجل من البادية فيسأل. وهذا لا يعني أنهم لم يسألوا، بل فيه أسئلة كما هو معروف في السنة، لكن كان تقييدها من هذا الباب. طيب، كثرة الأسئلة في من بعد هي الأسئلة التي فيها تنطع وفيها تكلف وفيها اشتغال عما يلزم الاشتغال به، عما يلزم الاشتغال به. ولهذا قسم العلماء الأسئلة على أقسام، ومما جاء النهي عنه السؤال عن الأغلوطات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وفي ضبط عن الغلوطات، جمع غلوطة أو أغلوطة، وهي الأسئلة التي فيها تنطع وتشدد وتكلف ومغالطة، وإن كان الحديث باللفظ هذا عند أبي داود وغيره لا يثبت، لكن المعنى منهي عنه، الحديث فيه ضعف. نعم، سيذكر الشيخ خلاصة عن الأسئلة التي أو عن أقسام الأسئلة. نعم، اقرأ. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه، ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه. بل هناك من أهل الرأي من استحدث أسئلة فبحيث أنها لا يعني لا يبعد وقوعها ويصعب تصورها، وهو فيه يعني مبالغة وشدة في الأسئلة. بعض الأسئلة هي احتمالات واردة، يعني قديما لم تكن هناك الطائرة، فاحتملوا إذا صلى ما بين السماء والأرض كيف يصلي ولم تكن ثمة طائرة، فافترضوا سؤالا إذا صلى على البر يصلي على البر، على البحر في البحر السفينة، طيب إذا صلى ما بين السماء والأرض كيف يصلي؟ احتملوا هذا ووقع ولا ما وقع. الآن تطف الطائرة بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، لكن في أسئلة يتوقعونها يعني في الحقيقة منها ما هي ما يعني بعيدة الوقوع، بعيدة الوقوع، حتى لربما إنسان قد لا يصح حتى أن يذكرها، فهذا لا شك ولا ريب فيه تكلف. نعم. قال حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيه بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا، يعني من كثرة التفريع والتدقيق. نعم. كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. هذا لا يجوز أن تكون المناظرة والمناقشة بقصدا أولا طلب المغالبة، هذا لا خير في مثل هذه المجالس، الواجب أن تكون طلب الحق قصد طلب الحق. نعم. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم هممهم البحث عن معاني كتاب الله. همهم. فإن معظم هممهم. عندك هممهم؟ نعم. نعم. همهم يا شيخ. همهم ولا لا؟ نعم. همهم نعم. فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع. لا ينتفع بما لا مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه. شيخ، هنا الفاصلة، الحق أين تكون بين فيه والخصومات؟ وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال. وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال، هذا المفعول الثاني. المفعول الأول أصله مفعول ثاني، ليورث. يورث التجادل الخصومات، مفعول أول يعني مفعوله. إنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. نعم. فهنا قسمهم على ثلاثة، يعني منهم من ترك التفقه في الحديث والسؤال وسد باب المسائل حتى أنه قل فقهه في الحديث، هذه طائفة يعني، أو أن تكون على هذه الطريقة لا. والطريقة الثانية التي تبالغ في كثرة المسائل والتدقيقات والتفريعات والتعمق والتكلف لا، الوسط هو المطلوب. ما هو الوسط؟ ما عليه جمهور الحديث، وهو البحث عن معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صحيحها من سقيمها أي ضعيفها، والتفقه فيها والوقوف عما دلت عليه من الفهم والمعنى، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان مما يتعلق بالتفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. هذا الذي ينبغي أن يوقف عليه. فإذا جئت للآية عرفت ماذا غريبها ومعنى ألفاظها وسبب نزولها ومعناها العام الذي يدل عليه وما تفيده من الفوائد، ومثل ذلك في الحديث، وتعرف أقوال الصحابة والتابعين، وبهذا تتفقه وتكثر عندك المسائل ولا يخرج عن هذا. نعم. إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. إذن لابد من ضبط الأصول، الكتاب والسنة، ومعرفة معانيها وفهمها وما دلت عليه وتفسيرها، ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين. فإذا جاءت المسائل المحدثة بعد ذلك المستحدثة الجديدة فإنك تعرف حكمها بناء على الأصول التي أخذتها، وإن كان الناس يتفاوتون فقها وفهما. نعم. قال: لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله، المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. ومن سلك مسلكهم أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك. هذا من أئمة العلم، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، متوفى سنة 150 هجرية، والإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المعروف إمام أهل السنة والجماعة، المتوفى سنة 41 و200، والإمام إسحاق أبو محمد إسحاق بن إبراهيم إبراهوية الحنظري، توفى سنة 34 و300 من الهجرة، وكذلك أبو عبيد القاسم السلم أيضا من أئمة الحديث وأئمة الفقه، توفى سنة 24 و300 من الهجرة رحمة الله عليه، له كتب ككتاب الطهور كتاب الأموال وغيره. هؤلاء من أئمة العلم والفقه والحديث، فالإنسان يسلك مسلكهم وطريقهم، وغيرهم أيضا كالإمام مالك وغيره. نعم. من سلك غير طريقهم وقع في مفاوز. المفاوز جمع مفازة، جمع مفازة، والمفازة في الحقيقة تطلق من باب التفاؤل، يقال قطع المفازة، أي كأنه تجاوز وفاز. لكن الذي المقصود هنا من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز، أي فازه خير كثير، بمعنى فاته ومهالك. نعم نعم. وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله، أنزل بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم، إلى أن قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك اشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. نعم. الحاصل أن المسائل على أقسام، المسائل التي يقع فيها الإنسان فيسأل عنها فهذا يجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومسائل لم تقع بعد لكن منها مسائل ظاهرة يقع فيها عموم الناس وتتكرر، هذه يسأل عنها ليعرف حكم الله فيها، أو مسائل قد يفهمها من أحاديث وآيات فيسأل عنها، أما التنطع والمبالغة والتعمق فهذا غير جائز. نعم. مما يستفاد من الحديث وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. رابعا، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. أكثر مما يستطيع، يعني يجب أن يأتي بكل ما أوجبه الله وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعته. نعم. خامسا، أن من عجز عن بعض الأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. سادسا، الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مولد يعني تختلف تحدث، هذا يحتمل كذا ويقع كذا. نعم. القرآن جي مقراش أعطيني قائمة شيخ، أعطيني قائمة شيخ. نعم. اشتري حمزة.